تفضل عليه بجزء من الثمرة، فهذه ليست معاملة حقيقية. وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام، والقوم صاروا عبيدا، فالعبيد يعملون في الإيه؟ في الأرض، والأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بعض المال المملوك له، لا على أنها حقيقة المعاملة. تمام. طب هذا تصرف من؟ من لا يجيز المسقى؟ من لا يجيز المسقى؟ فنقول له عامل يسلم أهل خيبر بشطر ما يخرجه من إيه؟ منها من التمر، فيقول هذا صورة وصورة المعاملة، لكن هو في حقيقته ليست إيه؟ معاملة. قال الشيخ: وهذا يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استرقوا، فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين. طيب، هذا الحديث يتعلق به أمور. أبو حنيفة رحمه الله يبطل المزارعة ويبطل المسقى. والشافعي يجيز المسقى ويبطل المزارعة. وغيره يجيز الايه؟ المزارعة والمسقى. ظاهر الحديث يدل على القول الذي يقول بجواز المزارعة والايه؟ والمسقى. وهذا قول يرجحه الدوري، ويقول عمل السلف الصالح رضي الله عليه مزارعة وايه؟ ومسقى. هذا القول يرجحه الدوري. طيب، من حمل من قال بجواز المزارعة والمسقى لا يحتاج الى الحديث يدل له، فلا يحتاج الى الاعتذار عن شيء. الشافعي الذي اجاز المسقى ولم يجز المزارعه اعتذر بماذا؟ بان هذه المسقى لم تكن مقصود، ان هذه المزارعه لم تكن مقصوده بالعقد، وانما وقعت تبعا للنخل في المساحات الصغيره التي كانت بين النخل، والمزارعه في مثل ذلك تجوز، وفي غيره لا تجوز ولا يجوز ان تقصد بالعقد. وابو حنيفه الذي يمنع المزارعه والمسقى يقول ايه؟ أن هذا صورته صورة العقد والمعاملة، ولكن هو في حقيقته ليس بعقد ولا بمعاملة، لا على النخل ولا على الزرع. وكما يقول الشيخ هنا أنه ليس بمجرد الاستيلاء يسير. هو الآن يعترض على إيه؟ على توجيه الحنفية. يعترض على توجيه الإيه؟ الحنفية. طيب، الحنفية لا يجوزون في الأصل إلا الاسترقاق أو القتل. نعم، الحنفية لا يجوزون في أسرى إلا القتل أو لا يجوزون العفو. لا. من هو الفدائي لا يجوز. لا. والعندي ذكر ابن عبد البر أجمع العلماء من أهل الفقه والأسر على أن الخيبر كان بعده عنوة وبعده صلحا. ماشي، هو المفهوم عندي الآن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح إيه؟ سلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقركم فيها ما أقركم الله. فظاهر هذا أنهم لم يكونوا إيه؟ النبي لم يسترقوهم، لأنه قال: أقركم فيها ما أقركم الله.